بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، ما زلنا نسبح حول بعض وجوه الإعجاز في القرآن الكريم التي جعلناها بمثابة مقدمة لعلم التفسير، حتى نعلم ونتعلم أننا أمام أعظم كتاب، نقف ونبحث أمام كلام الله الذي لا كلام يعدله، أمام إحكام الله الذي لا إحكام بعده، أمام وحي الله الذي لا وحي فوقه، أمام دواء الله الذي خص به عباده فداوى به كل داء لديهم، أمام حكم الله الذي أنزله وبينه وشرعه بحيث يحتوي كل ما يحتاج إليه عباد الله. ومن هذه الوجوه التي نزيدها بعد الذي ذكرناه من مما ورد في الأثر فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم. وقد تحدثنا عن الأولى والثالثة، وبقي الحديث عن الثانية، وأفردته بالذكر لشدة حاجة الخلق إليه. فما أمسنا اليوم أن نعرف حقيقة ما نحن فيه وحقيقة حكم الله فيه. فرب العباد ساق لنا شرائعه وأحكامه، فصلها كأحسن ما يكون تفصيل، قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء، فهو البيان وهو التبيان الذي تولى الرحمن تعالى إعداده، وتولى الرحمن تعالى تهيئته، وتولى الرحمن تبارك وتعالى جمع أحكامه فيه بما يكفي عباده، بما يغني البشرية قاطبة. نعم، ساق لنا أحكامه لواقعنا البشري، وهذا الواقع يدور حول أمرين عظيمين. الأمر الأول: ما يحتاج الناس إليه من أحكام في معاملاتهم في حياتهم. والأمر الثاني: كيف تساق هذه الأحكام، على أي القواعد توضع، وعلى أي النظم تؤصل. هذان الجانبان في منتهى الخطورة، والناس عنهما في غفلة، ولكن كتاب الله حوى ذلك كله. أولا: ما يحتاج الناس إليهم معاملات. حاجة الناس في حياتهم كلها تدور حول أربعة أمور يحتاجوا فيها لتشريع، لأحكام من خلالها يتعاملوا وعلى ضوئها يتحركوا. هذه الأحكام تدور حول أربعة أنواع من المعاملات. أولا: كيف يتعامل الإنسان مع ربه؟ من هذا الرب؟ من هذا الرب؟ ما قدره؟ ما وصفه؟ ما هي أسماؤه؟ ما حقه علينا؟ ما واجبنا نحوه؟ كيف نعرفه؟ كيف نتعرف عليه؟ كيف نتعرف على مراده من خلقه؟ كيف نتعرف على حقه علينا؟ كيف نتعرف على واجبنا نحوه؟ هذه المسائل في منتهى الخطورة، والناس في أمس الحاجة إليها، هذه واحدة وسنأتي لها بشيء من التفصيل. الأمر الثاني، كيف يتعامل الإنسان مع نفسه؟ الإنسان خلق من روح ومادة، قد يكون له علم بالمادة لأنها ملموسة محسوسة، لكن ما علمه بالروح؟ وما علاقة الروح بالبدن؟ وما أثر الروح على البدن؟ وما سر الروح في الإنسان؟ وكيف يتعامل معها الإنسان؟ سر الروح فينا القلوب. طب ما هي القلوب؟ ما دورها؟ كيف نقومها؟ كيف ننتفع بطاقاتها ومواهبها؟ كيف نستفيد بقوتها؟ وخاصة أنها المتحكمة في أعضائنا، المحركة لحياتنا كلها، كيف نتعامل معها؟ وهناك أمور أخرى قد تؤثر فيها، كالنفس وهي من جنودها، وكالشيطان وهو من أعدائها، كيف نتعامل مع هذا وذاك؟ كيف نرتقي بالنفس فندفع شرها ونجلب علينا خيرها؟ كيف نكفى مؤنة الشيطان؟ كيف نكف أذاه عنا؟ كيف نوقف وسوسته لنا؟ كيف ندفع شره كله عنا؟ كل هذه مسائل يحتاج الإنسان فيها للتشريع ليعرف كيف يتعامل مع كل شيء من ذلك.